يا سبب الجهر بدين الله، يا فاروق رسول الله، يا سبب الجهر بدين الله، يا فاروق رسول الله، أميرنا ابن الخطاب الأصالة والحق والعدالة، خليفة الأصالة والحق والعدالة. العدل دمك والإيمان، كم فيك قد خذل الشيطان. عدلت فنمت يا عمر، فيك الرجولة تختصر. عدلت فنمت يا عمر، فيك الرجولة تختصر. يا جار الحبيب في المثوى القريب، يا جار الحبيب في المثوى القريب. رسول الله، أميرنا ابن الخطاب، العادل الحر المهاب. يا فاروق، يا أبا أم المؤمنين وناصر عهدك الفتح انتشر. جاهدت صدقا يا عمر، في عهدك الفتح انتشر. قد فزت بالرضوان من ربنا الديان، قد فزت بالرضوان من ربنا الديان. يا فاروق، يا سبب الجهر بدين الله، فاروق رسول الله أمير